إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم. ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد من بالمصطفى سعد، وبعده عمر الفاروق ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا. كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا. كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد. فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد. وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. والحق في فتنة بين الصحاب جرت، هو السكوت وأن الكل مجتهد. والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فند. تبا لرافضة سحقا لناصبة، فضحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. يقول الشيخ حافظ: ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق. وسبق الكلام عن هذه أو عما يتعلق بالخلافة والإمامة والأفضلية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الخلفاء الأربعة الراشدين هم الخلفاء الراشدون، وذكرنا الدليل على هذا، وكيف أن الأدلة دالة أيضا على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، كما يقول القحطاني: سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان، واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني. فكان الصديق رضي الله تعالى عنه أول الخلفاء، وهو أفضل الأولياء بعد الأنبياء رضوان الله تعالى عليه، وصلى الله على نبينا وعلى آله وعلى جميع الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. فالصديق كما ذكر الشيخ هنا أسعد من بالمصطفى سعد، أسعد من سعد وصار سعيدا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبما من الله تعالى به على الأمة من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من؟ كان أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبعده عمر الفاروق ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا. إلى يومنا هذا ما زال الكافرون يشهدون لعمر رضي الله تعالى عنه، ليس فقط أن المؤمنين يشهدون، أن المسلمين يشهدون، أن المحبين أن الموالين له على الحق وبالحق يشهدون، لا، حتى المضادون فإنهم له يشهدون. وأما الرافضة فخارجون عن السياق ومضادون للعقل والنقل، مع الرافضة في هذا الزمان وفيما قبله، ولكن خصوصا في هذا الزمان يظهرون تعقلا، وأنهم فلاسفة وأنهم متعقلون وأنهم متقدمون، وهم من أحمق وأغبى الناس. هذا وصف لحقيقتهم. أنا لست الآن في معرض سبهم، وسبهم بالحق وللحق أمر منبغ، ولكن أنا أقول أنا لست الآن في معرض جرحهم بما ينبغي أن يجرحوا به، أنا أتكلم في وصف ما هم عليه. هم في الحقيقة من أحمق الناس ومن أغبى الناس ومن أجهل الناس بما ينبغي أن يعرف، عرفت؟ وإظهارهم لأنفسهم على نحو من العقلانية هذا لا يشكل على أحد، لأن النصارى تجد كثيرا من قساوستهم، بعضهم يتكلم وكأنه صاحب سكينة وعلم كما كان جنودا لا رحمه الله يفعل ما يفعل، يعني هكذا ونحن ويتمسكن صحيح تعرفون هذا كيف لماذا كان يفعل هذا وهو على أساس أنه يعني عنده اعتقاد راسخ فهم الجهلة يظنون هذا ولم يكن كذلك هذه الحركات بعضهم كذلك يتكلم عن النصرانية وأنه يحب الخير للعالم فيظن الذي ينظر إليه ممن لا يعرفه ولا يعرف ما يعتقد كأنه إنسان رائع عنده أمر صحيح جميل طيب وأنه يحرص على هداية الناس إلى هذا وهو مسكين اعتقاده عار على بني آدم اعتقاد هو لا يفهمه ولا يدريه فلا يغرك ما يصدر من هذا ما يصدر منهم من مثل هذه الأحوال ومثل هذه التصنعات القديانية أيضا في هذا الزمان يتكلمون ويظهرون أنفسهم للناس على أنهم أصحاب التفسيرات العقلية دعنك دعوى النبوة والبراء الكثير لكن على أنهم أصحاب التفسيرات العقلانية للقرآن والسنة وأنهم يسعون لتطهير الدين وأن غلام أحمد لما جاء سعى لتطهير الدين من الخرافات والأساطير الكثيرة والمكذوبات التي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن طيب وماذا يعني هذا؟ كيف فسروا؟ كيف العقلانية في التفسير؟ كيف النظر عندهم؟ كيف كان الأمر عندهم؟ الأمثلة على هذا كثيرة أنا لا أدري من أي بأي شيء أبدأ ولا إلى أين أنتهي لما يقولون إن سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ماري لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين يقول تفقد قبيلة الطير من قبائل البشر والهدهد كان رجلا من الإنس والنملة كانت امرأة من الإنس عرفت هذا ولم يذهب ولم يأتي بشيء ويردون معاني القرآن ثم يقولون هذه التفاسير العقلانية يقول فأرسل عليهم طيرا أبابيل هذه الميكروبات وما إلى ذلك هذا الطير الأبابيل يعني الآن الذي يصيبه ما يصيبه من يصاب بالميكروبات من يصاب بالأمراض من يصاب بالسرطان هذا ترسل عليه الطير الأبابيل يقولون الجن ربما يكونون من الجراثيم ويقولون هؤلاء إخوانكم من الجراثيم وهذه أي عقلانية وأي جهل لكن يتكلمون ويزعمون أنهم يردون وأنهم فينظر إليهم المغفلون يستغفلونهم يستخفونهم فيطيعونهم لأنهم قوم جاهلون ثم ضالون ثم كافرون وإذا ما اتبعوهم يكونون في النار مخلدين والعياذ بالله تعالى صحيح وتسعى لها البهائيون يتكلمون حول أنهم أصحاب الديانة الأخيرة أصحاب البعثة الأخيرة نحن الذين جئنا بالبعثة التي بعد البعثة الخاتمة إن صح هذا في الواقع يعني وأنهم أصحاب تحرير للمرأة وأصحاب تحرير من كذا من كذا ثم تنظر في الذي عندهم وفي الذي يقولونه وفي كتبهم المقدسة وفي ألواحهم المقدسة تجد براء في براء تجد جهلا في جهل عرفت حتى من قبل أنا سجلت درسا وهو مع بعض الإخوة في تفسير أول لا أقول في تفسير استغفر الله العظيم يعني في التعليق على أول الكتاب الأقدس الذي للبهائية فهمت يعني إيش يعني حقيقة بسم الحاكم على ما كان وما يكون والله أي كلام في أي كلام وأي جهل في أي جهل نقول نحن بهائية نحن كذا ولكن الناس يتبعونهم تقول سبحان الله سبحان الله الذي أوجد عقولا ترى هذا الجهل وهذا الضلال وهذا الزيغ وتتأثر به سبحان الله فلهذا لذلك نحن نقول دائما نحن المتمسكون بالقرآن والسنة إن صح التعبير نحن العقلانيون التعبير صحيح نحن السنيون نحن السلفيون نحن الربانيون لا أتكلم عن نحن هنا أتكلم عن أهل السنة والجماعة الذين نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طريقهم وأن يجعلنا منهم وأن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على هذا نسأل الله تعالى ذلك وهذا يعني يسير على الله سبحانه وتعالى ونحن نتوسل إليه بجلوسنا في هذا المجلس ومدارستنا لهذه العقائد العظيمة الجليلة نسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الحق والهدى وأن يميتنا على الحق والهدى وأن يعيذنا من الزيغ والباطل والردى، إنه سميع قدير مجيب الدعاء سبحانه وتعالى. نحن كما قلت نحن الربانيون، لأن بعض الجهلة وكان يتكلم أن النصارى ليسوا كفارة، يقول أنا لست سنيا ولا شيئيا ولا قرآنيا، أنا رباني. طيب نحن الربانيون أيها الـ أيها الـ أيها الكافر، خلاص نتكلم عن الوهاب، هذا نفسه كان يتكلم عن الوهابية، هؤلاء الوهابية كلامهم يعني، طبعا هو يتكلم بالعامية، لا يقول هؤلاء الوهابية، هذا مستوى يعني، نتكلم يقول هؤلاء الوهابية، هذا مستوى هو لا يرقى إليه على أنه ليس شيئا، صحيح؟ لكن تنبيه يعني، يقول الوهابية عندهم المسيحيون كفار. الحقيقة الوهابية محمد بن عبد الوهاب هذا يعني كأنه على اعتقاد اخترع أمورا في الأمة فجاء بهذا الأمر أن النصارى كفار. المهم نحن العقلانيون، نحن الذين نمشي بما يقتضيه العقل الصحيح وليس شيء مما نعتقد ويضاد العقل الصحيح. نحن الموالون لأهل البيت، نحن المعظمون للعلماء، نحن السائرون على طريقتهم. ليس الصوفية، ليس الأشعرية، ليس الماتريدية، ليس المتعصبة للمذاهب المختلفة من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية، أبدا ليس شيء أو ليس يعني فريق من هذه الفرق هو الذي يعظم العلماء ويحترمهم ويأخذ بكلامهم ونهجهم، وإنما نحن. والبينة على المدعي، وهؤلاء لن يستطيعوا إذا ما حققوا، إذا ما يعني حوققوا، وإذا ما ألجئوا إلى إظهار البينات لا يستطيعون إظهار البينات التي تصحح لهم ما يدعون، وإنما هو التمويه على من لا يدرون. تفهمون هذا؟ يموهون على من لا يدرون ويلفقون ويدلسون ويكذبون، فيظهر الأمر وكأنهم على ما يدعون أنهم عقلانيون أنهم كذائيون. وبعض الناس ربما مع كثير من الأباطيل والأضاليل يدعي أنه سلفي. وجدنا ناسا هكذا، هناك كتاب لبعض الرافضة في مجلد السلف الصالح، اسمه السلف الصالح، يعني كانوا يقولون أيضا نحن سلفيون. فهمت؟ هذا شيخ الطريقة العزمية قال أنا أرفض احتكار السلفية، كل مصر سلفيون حتى النصارى. السلفية عندهم ليست الرجوع إلى السلف، والنصارى يرجعون إلى سلفهم الكفار. كل مصر سلفيون. طيب ولماذا تنكرون أيضا مع السلفيين؟ كل مصر سلفيون، نحن سلفيون. فهمت؟ وجدنا من الأشعرية أيضا من يقول نحن الذين نمشي على طريق السلف، والسلف عندهم تأويل، الإمام أحمد تأول، الإمام مالك تأول، وهذا غير صحيح ولا يثبت عن الإمام أحمد أنه تأول ولا عن الإمام مالك أنه تأول، والأمثلة التي يذكرونها لا يصح منها شيء، واضح هذا. يأتي الصوفية، هذا العشيرة المحمدية، الطريقة الشاذلية المحمدية، ويكتبون تحتها طريقة صوفية شرعية سنية سلفية، هكذا في المنشورات، في كل منشوراتهم على المجلة التي كانوا وما زالوا يصدرونها يكتبون طريقة صوفية وسلفية. وهل هم سلفيون؟ الذي يسوغ الشرك بالله يكون سلفية؟ الإخوان المفلسون يقولون دعوتنا دعوة طريق، نحن يعني أول ما يبينون به مبادئهم يقولون نحن أصحاب دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية، فكيف الدعوة السلفية مع ما يزعم من الحقيقة الصوفية إلا عند من لا يميز الحق من الأهواء الردية؟ صحيح. وجدنا ناسا آخرين يخلطون بعض ما يكون عند السلف الصالح. إذا كنا كل هؤلاء يدعون السلفية، هل تستغرب أن شخصا لا ينتسب إلى فرقة من هذه الفرق ثم هو لا يتحقق بمذهب السلف ويظن نفسه على مذهب السلف تستكثر عليه أن يدعي السلفية؟ لا تستكثر عليه. سيدعي السلفية وهو ليس سلفية، لأن المسألة ليست بأنني أقول أنا سلفي وأنني وبعض الناس يقول أنا سلفي، فإذا ما قلت لا لست سلفية يغضب ويثور ويزمجر ويشتكي في العالمين، هذا قال أنا لست سلفيا. طيب وأنت ماذا؟ يعني هو الكلام الذي سيغير الحقيقة أم كلامي كاشف عن الحقيقة؟ والسلفي سلفي لا يضره كلام من يتكلم فيه، وكلام الناس لا يغير من حقائق الناس شيئا. أنت إنسان صالح، قلت إنك طالح ثم طالح ثم طالح، كلامي لن يغير من حقيقتك شيئا. أنت إنسان عالم كبير، قلت فيك إنك جاهل، كلامي لن يغير من حقيقتك شيئا. صحيح؟ أنت إنسان صحيح، قلت إنك مريض، دعواي لا تغير من حقيقتك شيئا. عرفت هذا؟ فلا ينبغي أن يبالى بمثل هذا الهراء، خصوصا نحن في زمان نجرح فيه المخالفين بما هم فيه يقلبون الكلام علينا. يعني أنا مثلا قلت عن بعض الجهلة من الذين يخالفون منهج السلف وهم يدعون السلفية، قلت هذا لا يحفظ القرآن، هذا لا يحسن أن يقرأ صحيح البخاري، في شخص في أكثر من شخص. فأحد الإخوة من ليبيا جاء يقول عندنا في ليبيا يقولون إنك لا تحفظ القرآن ولا تحسن أن تقرأ صحيح البخاري. تفهم الكلام؟ يعني أنا لو لم يكن هذا واضحا للعالمين ما احتجت إلى كلامه، يعني إلى بيانه أقصد. صحيح؟ يعني أنا أمام الناس قرأت القرآن من حفظي كم مرة؟ صحيح؟ ولا كنت كما يفعل بعضهم يلبس، كان أحد يذكر لي في بعض المحافظات يلبس غترة ويأتي بمصحف صغير هنا ثم الله أكبر، والناس من خلفي طبعا ليسوا مثل هنا، يعني من لا من بعيدون، فهو لعله يدخل والغترة مثل حسن هكذا ليقرأ الشيخ حافظ. وكثير من الناس يتكلم بما يحلو له، أي كلام يقال يمينا ويسارا كما يشاء من يشاء، وعند الله تجتمع الخصوم. أهم شيء أن نرضي الله بما نتكلم به وألا نتكلم بغير علم. وأما أنني أقول فأنا أقول هذا سيقول، ووجدنا ناسا من أخبث الناس والله يذهبون إلى ناس لا يعرفون شيئا فيقولون لهم هؤلاء كذا وكذا وكذا، أمامنا يقول أنا فعلت الكبائر وتبت إلى الله، وهو لعله لم يتب، لأننا قلنا أنت فعلت، أنا فعلت الكبائر وتبت إلى الله. يأتي شخص جاهل لا يعرفه يقول أنت فلان يتكلم فيك لماذا؟ يقول أخي ظلمني والله يفصل بيني وبينه. ما شاء الله على الورع وعلى الزهد وعلى التسامح. صحيح؟ يعني ماذا أنا بالله ماذا تصنع في أمثال هؤلاء؟ لا مانع عنده بعد هذا أنه يذهب إلى شيخ، هذا الشيخ بالله أنا لما أذهب إليه أكلمه عن حقير أنت هذا يصلح؟ فيذهب ويستغل أنه لا يعرف ويستغل عدم الحرص منا، ولما أتكلم منا أقصد من أهل السنة ومن طلاب العلم من أهل السنة والجماعة الذين على الأقل يحاولون السير على ما ينبغي، يستغل أنهم لا يسبقون بمثل هذا ويوصل من هنا ويذهب ويصطاد من الجهل وتزكية أساليبه والعياذ بالله سيئة. إذا كان الرافضة إذا كان النصارى تدعى لهم السلفية، ألا تريد من أمثال هؤلاء أن يدعوا السلفية؟ وكلهم ليسوا سلفيين، فليذهبوا بها. كما سأذكر الآن أثر عمر ابن عمر رضي الله عنه قال اذهب بها الآن، اذهب بها الآن معك، ليسوا سلفيين. وفلان وعلان الذي قيل فيه من قبل ليس سلفيا، ليس سلفيا، ثم ليس سلفيا، ثم ليس سلفيا، اذهب بها الآن معك. وليس إصرارا للباطل، وأعوذ بالله من أن أصر على الباطل، لكن هذا هو الواقع، ويوما بعد يوم نزداد بصيرة في هؤلاء الناس. وأنهم جهلة ليسوا يصيبون منهج السلف الصالح. فليشتكوا وليصيحوا وليكذبوا وليشوشوا وليصنعوا ما يشاءون. لسنا نتعبدهم بهذا ولسنا نتعبد غيرهم، ولا نريد مطمعا دنيويا في سبيل هذا، ولا نريد شيئا في الدنيا من وراء هذا. واضح؟ ولسنا ننافسهم على ما قد يكون عندهم من الدنيا، بل يعلم الله هم الذين يحسدون الناس على كثير مما يؤتيهم الله. بارك الله فيكم. هذا ما الذي أدخلنا في أننا نقول عمر رضي الله عنه الضد والأعوان له قد شهدوا، ولكن الرافضة لا يشهدون. كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل الغي إذ قصدوا. الكلام في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، هو أمير المؤمنين وذكرت له كلا متعددة، أبو عبد الله، أبو عمرو، عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد مناف. يعني هذا عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس والنبي صلى الله ابن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف كان له أربعة أولاد، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. المطلب الذي هو جد الإمام الشافعي، ولهذا يقال الإمام المطلبي لأنه من بني المطلب، وإنما المطلب وهاشم شيء واحد كما جاء في الحديث، بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وأم عثمان رضي الله تعالى عنه، أو جدة عثمان رضي الله عنه، أمه من عبد شمس أيضا، من بني عبد شمس أيضا، لكن جدته هي أم أمه، جدته أم أمه هي البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدة عثمان عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله تعالى عنه هو زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهما. ولقبا ذا النورين، ما يقول الشيخ حافظ في السلم، ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، هو ذو حلم وذو حياء من غير مين، من غير شك. وقد كان كما سبق أن ذكرنا أثر ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخير أو كنا نفضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وذكرنا وهذا في صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن علي بن الحنفية لما سأل أباه، أن محمد بن علي الذي هو ابن الحنفية لما سأل أباه من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر ثم قال عمر ثم ذكر عمر، قال وخشيت أن يقول ثم عثمان، قل وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت يا أبتي، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وسبق كذلك ذكر أو سبقت الإشارة إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في استئذان أبي بكر ثم عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منهما يقول لأبي موسى، أذن له وبشره بالجنة. فلما استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه بلوى ستصيبه وبشره بالجنة لأجلها. وعثمان طبعا رضي الله تعالى عنه من مشهود لهم بالجنة بأكثر من نص ذكر في حديث العشرة المبشرين بالجنة والذي فيه أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة إلى آخر العشرة، وكذلك في نصوص أخرى. مما دل على هذا مثلا ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فرسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي، وأبو بكر هو الصديق، وعمر وعثمان وشهيدان رضي الله تعالى عنهما. وأيضا مما يدل على أن عثمان في الجنة قطعا ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من أن عثمان لما حصر في بيته أطلع على القوم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها، ومن جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته، فصدقوه بما قال. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فكان عثمان مستحقا للجنة بأكثر من سبب، يعني سبب واحد كاف هو استحق الجنة بأسباب متعددة، وشهد له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مرارا. عثمان رضي الله تعالى عنه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة في ذكر استئذانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في الصحيحين أنه استأذن عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا ركبتيه أو ركبته، روايتان، وركبتان ليستا من العورة على الراجح خلافا للحنفية. فلما دخل استأذن عثمان غطاهما، أو غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته وركبتيه. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كما في رواية في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وقال إن عثمان رجل حي فلعله إذا دخل علي على هذه الحال لا يستطيع أن يذكر حاجة، أن يبلغ حاجة، يعني أن يكون ذاكرا حاجة، لأنه حي رضي الله تعالى عنه. قال لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، هذا عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن الظالمون المعتدون الذين دخلوا عليه وقتلوه لم يستحوا. وطبعا لا يثبت أن ولا يصح أن في قتلة عثمان صحابيا واحدا، هذا كلام المبطلين من الروافض والخوارج، هم الذين يدعون هذا. ولكن لا يصح أن في قتلة عثمان وأن في النفر الذين صعدوا إلى عثمان وقتلوه أن فيهم صحابيا واحدا. عثمان رضي الله تعالى عنه بويع بعد شهادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني أو قل قبل شهادة أمير يعني قبل وفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جعل الأمر في شورى في ستة يختار منهم واحد يكون خليفة، وهؤلاء الستة هم عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فثلاثة من الثلاثة ردوا أمرهم إلى ثلاثة، عرفت هذا؟ فبقي من؟ بقي علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فخرج عبد الرحمن بن عوف على أن ينظر من يكون الأولى علي أو عثمان، فشاور الصحابة والناس أياما، وهنا شاور الصحابة وشاور الناس، حتى في بعض الروايات التي لا تصح أنه شاور بعض العجز، هذا إذا صح حتى لا يدل على الديمقراطية ولا على شيء من هذا، إذ اعتباره باجتماع أهل الحل والعقد، لكن لا مانع أن شخصا يسأله من تعرفون تفضلون من المقدم علي أو عثمان، يمكن أن هذا يكون أو لا على اعتبار أن رأيه سيكون، معقول في الانتخابات شخص، هذا مقتضى الانتخابات، شخص أسلم، لو فرضناها حتى على الإسلام، شخص أسلم في خلافة أمير المؤمنين عثمان صوته كصوت عثمان، هذا بالله يقبل؟ ها؟ صحيح؟ فضلا عن أن نمشيها هكذا، فنصراني يسكن في بلاد الخلافة، يسكن في مصر مثلا، سيكون صوته كصوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه الديمقراطية. هذا لأن بعض الناس استدل على الانتخابات بمثل هذا، بأن عبد الرحمن بن عوف شاور الناس أو شاور بعض الناس أو إلى هراء في هراء. طيب، فوجد أن الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، فكان المقدم رضي الله تعالى عنه، هذا خلاصة ما كان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في أكثر من مقام إلى أن عثمان رضي الله تعالى عنه سيلي أمرا أو سيلي الخلافة وسيبتلى فيها، ولهذا قال له: إذا قمصك الله قميصا وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. وأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أنه سيبتلى بلاء يقتل فيه، حتى في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أو في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى عثمان، يعني أسر إليه كلامه، فجعل وجه عثمان يتغير، يكلمه في أمر وقال إنك ستبتلى فاصبر. ولهذا كان عثمان رضي الله تعالى عن بعض الناس يقول: لماذا عثمان رضي الله عنه لم يكلف الصحابة بالانقضاض على هؤلاء الظالمين المعتدين؟ عثمان معه وحي، ليس معه وحي يعني هو الذي يوحى إليه، لكن معه خبر، معه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ستبتلى فاصبر وستقتل، ولا يجوز لك أن تخلع القميص الذي قمصكه الله، لا يجوز. فكان عثمان رضي الله عنه يعلم أنه يبتلى وأنه سيقتل في هذا البلاء، وأنه شهيد، أنه سيقتل وسيقتل شهيدا، وأنه لا بد أن يصبر ولا بد أن لا يخلع القميص الذي قمصه الله إياه، لا يجوز له أن ينخلع من الخلافة، لأنهم قالوا فلينخلع عثمان من الخلافة، لا، عنده أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينخلع، أن لا يخلع نفسه، أن لا يتنازل. ولهذا كان حريصا أن لا يراق شيء من الدم في حياته، ولم يحصل، لم يرق شيء من الدماء، لم يقتل أحد قبل، يعني كان حريصا أن لا يقتل أحد قبل مقتله رضي الله تعالى عنه في هذه الفتنة، حتى كان قتله رضي الله عنه. ويحاول الصحابة ويرسل أمير المؤمنين علي الحسن والحسين للدفاع عنه، ويأتي غيرهم ويحاولون، وعثمان يأمرهم جميعا: ارجعوا إلى بيوتكم. طيب نذهب إلى هؤلاء ننقض عنهم نفر، يأبى كل هذا. طيب يقول له الثائرون هؤلاء الذين يرى فيهم سيد القطب روح الإسلام، يقولون له: تنازل يا عثمان. لا يتنازل، رجل عامل بالوحي، عامل بالخبر، ماذا يستجيب لمن؟ حتى كانت مقتله رضي الله تعالى عنه، طبعا شوهوه وظلموه وادعوا عليه وزورت الكتب عليه في حياته. إذا كنت أذكر لكم أن ناسا إلى يومنا هذا يزورون يقولون: نحن تلاميذ فلان، وهم ليسوا تلاميذ فلان. في حياة أمير المؤمنين عثمان كتبوا الكتب، زوروها، زوروا الكتب أن عثمان يأمر بقتل هؤلاء. جاء المصريون فكلمهم ورضوا، قال ارجعوا، فأرادوا أن يرجعوا المصر، فظهر إليهم شخص، خرج إليهم شخص يريهم نفسه تارة ويذهب تارة، ويريهم نفسه تارة ويختفي تارة، يعني كأنه يغريهم بنفسه، حتى قبضوا عليه فقالوا: ماذا معك؟ تعال هاتهم كتب أمير المؤمنين إلى والي مصر أن هؤلاء الناس سيأتونك فاقتلهم. طب هو كان يعجز عن قتلهم في المدينة، فانفاق كيف ورجعوا. كان في الذين ثاروا على عثمان مقدم الخوارج، مقدم حرطوس بن زهير وغير وعبد الرحمن بن ملجم وذكر هذا. كان في الثائرين مقدم السبئي عبد الله بن سبئ ومن معه. كان فيهم بعض من لا استقامة ولا فهم له، فهمت؟ حتى فيهم من هو في نفسه طيب وصالح، أولئك في الذين إيش كانوا في أول الأمر يعني إيش غاضبين من عثمان، لكن هؤلاء حتى الذين فيهم صلاح وخير هم لم يشاركوا في أنفسهم، يعني ربما وقع منهم تأليب، وقع منهم كلام، وقع منهم كذا، لكن لم يشاركوا في القتل. الذين شاركوا في القتل كانوا من السيئين المعتدين الظالمين والعياذ بالله رب العالمين. عرفت هذا؟ وأقول إنه لم يكن فيهم صحابي، لأن الرافضة يقولون الصحابة قتلوا عثمان، ويدعون أن عليا كان يعني لم يكن غاضبا من قتل عثمان. يقولون علي نعم نحن نقول لم يقتله إبراء لذمته، ولأنه يعني لم يفعل، ولكن في الحقيقة هو رضي بهذا، أو كان عثمان لم يرد قتل عثمان درءا للفتنة، أن علي لم يرد قتل عثمان درءا للفتنة. ولكن في الحقيقة الشيعة، حتى اعترف بعضهم في هذا الزمان أن الشيعة هم الذين قتلوا عثمان، هذا حسن بن موسى الصفار يقول الشيعة هم في الحقيقة الذين قتلوا عثمان جزاهم الله خيرا، يقول هكذا. ونحن نقول إن علي لم يفعل هذا تبرئة لا ورعاة مراعاة، لكن الشيعة هم الذين قتلوا عثمان. الخوارج يقولون بهذا أيضا، ويقولون إنهم قتلوا عثمان، وكان منهم صحابة، يقولون إن حرقوص بن زهير كان صحابيا، وإنه خرج، وهؤلاء كانوا عن ضد عثمان، وبعض الصحابة هم الذين قتلوا عثمان. دائما يحاول الرافضة والخوارج أن يؤكدوا أن في قتلة عثمان صحابة، حتى يقولوا إن الصحابة قد قتل بعضهم بعضا حتى قتلوا عثمان. لا، نحن لا نقول بهذا، وليس هذا الواقع، وليس هذا الواقع، ولا بد من تحرير الأمر في هذا، لأن بعض الناس يذكر كلاما بدون أن ينتبه إلى أن فلانا هذا صحابي أو ليس صحابيا، وبعض الناس يذكرون مثلا أن فلانا شارك في كذا. طيب شارك في أصل الأمر أو سكت أو وافق، لكن إلى أي مدى؟ يعني يمكن أن صحابيا يعترض أن عثمان فعل كذا، أو يظن أنه أخطأ في كذا، صحيح؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لكن هل شارك في بقية مسلسل الظلم هذا، مسلسل الاعتداء هذا؟ انتبهتم؟ فكثير من الناس للأسف لهم خوض سيء وجهل كبير بتفاصيل ما في هذا الباب. من قبل لعل قبل سنتين تقريبا أنتجوا مسلسلا عن الحسن والحسين، هذا أنتجه بعض الحزبيين، بعض المخالفين، أنتجه بعض الحزبيين المخالفين، ومع هذا وضعوا فيه ممن يدعي، بعضهم يدعي السلفية، المشرف الشرعي شخص يدعي السلفية، ولكن وضعوا فيه موسيقى، وضعوا فيه النساء، وفضلا عن هذا كانت فيه أحداث وأمور تفصيلية سيئة، أمور لا أصل لها، وأمور فيها إساءة من حيث لا يدرون، مع العلم بأن المشرف على هذا قال هذا العمل سيكون أضبط عمل. عرفت هذا؟ لما تنظر في ذكر ما كان فيه وفي النقد الذي يكون له، هناك بعض الناس حتى من الرافضة جعل نقدا للمسلسل حلقة حلقة، وأصاب في بعض ما ذكر بالمناسبة، يعني بعض ما ذكر صحيح، وعندي التسجيلات للنقد هذا. مسالك ضيقة والكلام فيها يكون ماذا؟ صعبا ومشكلة، ويحصل فيه الخلل. هؤلاء قالوا نحن أنتجنا هذا المسلسل، وارتكبوا المخالفات، وفعلوا المحرمات، وتسببوا في أن الناس يسمعون موسيقى، وفي أن الناس ينظرون إلى نساء، والتمثيل نفسه محرم، وكل هذا يقولون لأجل ماذا؟ لأجل أن نصحح صورة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكيف كان الأمر مع عثمان، وكيف كان الأمر مع معاوية، فأتوا في تفاصيل، في بعض التفاصيل مسلسل درامي دائما دائما إذا ما أتوا للمعالجة الدرامية للحدث التاريخي دائما هكذا المعالجة الدرامية هذه يدس فيها ما يدس. فضلا عن أن الدس هنا لم يكن فقط في المعالجة الدرامية كما يسمونها وإنما كان حتى في نفس الأحداث التاريخية ذكر أمورا لعلها لا أساس لها ولا دليل عليها. ويقول هذا أضبط عمل أنا أعجب شخص من هذا الشخص هذا قبل أن يبدأ هذا عرض هذا قل هذا أضبط عمل يكون. الله المستعان. طيب عثمان رضي الله تعالى عنه كان بارا راشدا لم يكن ظالما ولا كان جائرا ولم يكن مغيرا ولا مبذلا. الخوارج ماذا يعتقدون في عثمان؟ الخوارج عموما ومنهم الإباضية الذين في يومنا هذا يقولون إن أبا بكر وعمر كانا إمامي هدى وعثمان في أول خلافته كان بارا راشدا حتى غير وبدل وعلي في أول خلافته كان بارا راشدا حتى غير وبدل أيضا حتى قبل التحكيم فكفر عثمان في آخر خلافته وكفر علي في آخر خلافته عرفت هذا؟ فيبرؤون في النهاية من عثمان ومن علي حتى الذين منهم يتكلمون الآن أن عليا يقولون أن عليا تاب بعد أن قتل أصحاب النهروان وكان منه مكان بعضهم يدعي وهذا خلاف المقرر عندهم يقول علي كأنه تاب. طبعا هم عندهم أيضا نوع من التقية وإن كانوا يسمونها الكتمان أنه عندهم الإباضية الذين يوجدون الآن عندهم في الدين أحوال أربعة الدفع الكتمان والدفع والظهور والشراء الكتمان والدفع و الظهور أن يكونوا ظاهرين والشراء يعني أن ماذا هم تعرفون الخوارج الأولين يسمون أنفسهم الشراء ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الرافضة لعنة الله عليهم يعني طعنوا في عثمان بأنواع من المطاعن طبعا في أصل دينه وإيمانه وأنه كان منافقا وكان كافرا وأنه بعد هذا كان غاصبا معتديا وظالما وآخذا ما ليس حقا. وبعضهم أيضا ادعى أن عثمان لم يكن زوجا لبنتي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان زوجا لربيبتيه يعني يقول رقية وأم كلثوم كانتا بنتي من بنتي خديجة. وهذا ألف فيه أحد المعاصرين الضالين جعفر مرتضى العاملي وذكر هذا في كتابه الصحيح من سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وكتابه هذا أخذ عليه جائزة كتاب العام أو بما هو قريب من هذا العنوان من إيران وسلمه الجائزة الحقير محمود أحمدي نجاد على كتابه هذا الذي ذكر فيه هذه المسألة وأفرد هذه المسألة بتصنيف أنهن يعني أن زينب ورقية وأم كلثوم هن ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسن بناته وإنما بنته فقط فاطمة رضي الله عنها. وطبعا الأخبار الموجودة في كثير من كتب الرافضة فيما تقدم واضحة في أنهن بناته. انتبهتم معي أم أنتم ذهبتم؟ واضحة في أنهن بناته. ثم بعض المعاصرين أيضا رد على هذا ومنهم عاسر الخبيث المقيم في لندن جعل محاضرة بعنوان بل هن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن النبي يعني معنى الخلاصة الكلام أو بعض الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجهن لأجل مصلحة. يعني أنت الآن أنت أيها الرجل أسألكم أسأل أي واحد منكم شخص أنت تعلم نفاقه وكفره وانحرافه وأنه سيكون فيما بعد ظالما معتديا ومن أسباب سقوط الأمة ومن أسباب تأخر الإمام الحق ومن ومن ومن ثم لأجل اتقاء شر تزوجه بنتك أو بنتيك يمكن هذا؟ هذا في أي عقل يقبل؟ أنا أسأل أي رجل منكم يمكن أن يقبل هذا؟ أنت يمكن أن تقبل هذا؟ أنت عندك بنات يمكن أن تقبل شيئا من هذا؟ صحيح؟ يمكن يزوجه ليس نقول يعني بنت واحدة طيب فلتة لم تكن مؤد لا بتزوج بنتين بنتين وكان مع هذا كذا كذا وكذا. ثم يقول يعني إن عثمان أذاقها المرار يقول أذاق بنت النبي صلى الله عليه وسلم المرار. هذا كلامه كلامكم في الحوافل يعني في هناك هذا كلام عن أهل بيتكم أنتم يعني كما قال قائل لما شتمه رافضي قال هذه أخلاق أهل بيتكم أنتم ليست أخلاق أهل البيت أو كما قال البعض هؤلاء من أتباع أهل البيت الأبيض تعرفون البيت الأبيض أهل البيت الأبيض يعني كثيرون بوش الأب وبوش وليبن وأوباما وكلينتون ونيكسون وكارتر وسائر السلسال الأحقر بارك الله فيك. نعم فنحن نقول إن هذه كرامة أو بيان لفضل وحال عثمان رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه زوجه بنتين وما كان هذا ليكون معه ظالم غاشم فاسق فضلا عن أن يكون منافقا كافرا فضلا عن أن يكون من أبرز الكفار فضلا عن أن يكون ممن لا يتحقق الإيمان إلا بالبراءة منه. وكما قلت لكم عثمان رضي الله تعالى عنه يعني كثير من الفرق تعمدته بظلم خاص يعني الخوارج يحبون أبا بكر وعمر ويبرؤون من عثمان وعلي الرافضة يحبون عليا ويبرؤون من أبي بكر وعمر وعثمان فتجد أن عثمان رضي الله تعالى عنه خص في حياته وبعد مماته بظلم ثم ظلم ثم ظلم وثبت في الصحيح أن عن عثمان بن موهب أن رجلا من أهل مصر هكذا في الرواية أن رجلا من أهل مصر جاء مكة لعله جاء مكة حاجا فوجد من ناسا من قريش فقال من شيخ القوم قال من القوم قالوا قريش قال من شيخ القوم قالوا ابن عمر فقال له إني سائلك عن مسألة أو عن يسأله عن شيء هل تعلم أن عثمان غاب عن بدر قال نعم قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم قال هل تعلم أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان قال نعم قال الله أكبر. هذا ذكرني أيضا ببعض الجهلة في هذا الزمان يجلسون في بعض المجالس ويقال أي كلام الله أكبر والله والله يقال كلام ليس صحيحا الله أكبر نفس النهج والنفاق يكون كليا ويكون جزئيا يا إخوان يعني إذا كان هذا الكلام يصدر ممن يدعي الإسلام في زمان الصحابة في أمير المؤمنين عثمان لا تريد أن ناسا في هذا الزمان يدعون السلفية ويتكلمون في بعض أذيال السلفيين. المهم لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الله أكبر فابن عمر رضي الله تعالى عنه قال له تعالى أبين لك. أما تغيبه عن بدر فقد كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده وكانت مريضة فمكث معها يمرضها وكان النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا آذنا واضح هذا ولم يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا في غزوة بدر إذ الأصل الأمر أنها لم تكن حربا. وأما في أحد طبعا هناك تفصيل فيما يتعلق بأحد لكنه باختصار قال ابن عمر فأشهد أن الله تاب عليه. وأما بيعة الرضوان، يقول تغيب عن بيعة الرضوان، الله أكبر، انظر إلى الخلل، انظر كيف الكلام ينقل. يعني عثمان عدم وجوده في بيعة الرضوان إذا نظرت إليه تجده بسبب رفعة مكانته، وحصل له بسبب تغيبه ما لم يحصل لغيره في ذاك المقام، ثم جعلوها ماذا؟ مثلبة له. فيقول لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان، ببطن مكة من عثمان، لو كان أحد أعز من عثمان ببطن مكة لكان يرسله، لكنه يعلم أن عثمان أعز من غيره عندهم فأرسله ليكون واسطة بينه وبينهم، يعني يبلغهم ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر أن هذا، نقول يعني شرحا، فلما ذكر أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل وما إلى ذلك، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه البيعة، بايعهم هذه البيعة. الآن يمكن أن يكون جهاد وموت، كان أمرا عظيما. ولهذا قال الله تعالى في هؤلاء المبايعين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ليس كل شخص يقبل أن يجود بنفسه على هذا النحو. وعلم ما في قلوبهم ورضي عنهم، لا يمكن أن يرضى الله عنهم وهو عالم بما في قلوبهم، وهم بعد هذا سيكونوا من رؤوسهم، بل سيكونوا أكثرهم المنافقين الكافرين الظالمين الجائرين. لا يرضى الله إلا عن رضي. والله نزل قرآنا يرتى إلى يوم القيامة، يقول لا، بعضهم قالوا لا مانع أن يرضى عليه، أن يرضى عنهم ثم يسخط، لا يكون الله قائلا فيهم هذا. من يرضى الله تعالى عنه في وقت ثم يسخط عليه في وقت آخر لا يقول الله تعالى فيهم هذا الكلام الذي نزل يتلى إلى يوم القيامة. طيب إذا سخط عليهم أين الدليل في القرآن على أنه سخط؟ المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عثمان مفقودا وضع يده على يده وقال هذه يد عثمان، فجعل يده صلى الله عليه وسلم الشريفة في البيعة بدل يد عثمان، وكأن عثمان بايع بنفسه. ولكنه لما لم يكن حاضرا، من الذي ناب عنه في البيعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه يد عثمان. انظر هؤلاء كيف يفهمون الأمر ويختزلون، ثم يقولون ماذا؟ تغيب عن بيعة الرضوان، قال له نعم، قال الله أكبر. لأن منهج النفاق يستمر إلى يومنا هذا. فلما قال له ابن عمر رضي الله عنه، بين له هذا، قال اذهب بها الآن معك، انت تبينت هذه الأمور، اذهب بها الآن معك، افهم هذا وتبين الصواب والحق. وإلا فلماذا أصلا هم خرج كثيرون على أمير المؤمنين عثمان؟ السبائية سبائية، وحتى الخوارج خوارج، لكن هناك ناس انساقوا معهم، ضلال، يسمعون أخبارا يصدقون كلاما يتأثرون، ناس مفتانون يدخلون بين ناس يؤثرون عليهم يأخذونهم معهم، هذا كان ولا يزال. بعض الناس في هذا الزمان إذا فرض قيام قتال سيكونون مثل السبائية أو سيكونون مثل الخوارج، ويحصل ويكونون حتى في قتال الكفار. ليست عندنا نماذج؟ ناس يأتيهم الزنادقة ويأتيهم الكفار ويقاتلونهم، هؤلاء يخذلون ويشتمون، فهمت هذا؟ ويخرج الثاني يمشي في الأمصار وفي البلاد ويقول الحجاورة الحجاورة الحجاورة. ليس في الدنيا فرقة ضلال إلا الحجاورة، عرفت هذا؟ ثم بعد هذا يذهب بأن هذا الرجل فاضل، والظالم الثاني صاحب الرئاسة الراكب على الكرسي في دماج يظلم ذاك العلم الطيب المستقيم. بعضهم يحصل منه التعبير بعبارات في غاية الانحطاط. سامحوني لأنني أخرج عن الموضوع، ولكن هذا والله يذكرني بما نراه الآن. نفس الإطار، يعني المناقب تصير مثالب. شخص الله تعالى يوفقه ويرزقه الخير ويأتيه بالجهاد والشهادة ابتلاء واختبارا وربما كرامة وخيرة فيما في المحل الذي هم فيه، حملوا السلاح في سبيل الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافعوا وقتل منهم من قتل شهيدا، نحسبهم كذلك ونرجو لهم الشهادة، نرجو لهم الشهادة إن شاء الله، نسأل الله أن ينزلهم منازل الشهداء، لا نجزم لكن نسأل الله أن يجعلهم من الشهداء. ثم هؤلاء الناس يقول لا لا لا لا، نحن دعوتنا سلمية. وش سلمية هو؟ فيبدأ يعني الآن أن مثلا إذا لا قدر الله جاءنا الأعداء هنا ونحن جالسون وحملوا عليه السلام وقالوا نحن نأتي وسنقتلكم وسنفرغ المسجد منكم، دعوتنا سلمية. فهمت هذا؟ نسأل الله يعني ماذا تصنع في هؤلاء؟ ودعوتنا سلمية، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لكن أنا شخص يلقاني في الشارع يقول أنت من مثلا من أي أنت تتكلم سنقتلك، قل لا طيب أنا دعوتنا سلمية اقتلني، وهو أخي هو مسلم، هذا الذي تتكلم عليه زنديق. نسأل الله العافية. طيب رواية ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة في صحيح مسلم ورجعها هناك. من الذي يقول شخص أفتى بإهدار دم أنت؟ من هو؟ اعتقدوا؟ الذين يعني أتوا إلى المدينة ناقمين على عثمان كانوا لم يكونوا من مصر فقط، كانوا من مصر ومن غيرها، كانوا من مصر ومن غيرها. يقول ماذا يعني أسلوب التقية؟ يعني أن يظهر خلاف ما يبطن. يقول هل هناك رسالة أو كتاب يفصل الخلافة أو حقيقة ما جرى بين الصحابة؟ كتب كثيرة الحمد لله، كتب كثيرة. وفي الدفاع عن عثمان رضي الله عنه يمكن أن تراجع كتاب مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب يعتبر ردا على سيد قطب، خصوص يعني أكثره أو كثير منه في عثمان رضي الله عنه، رد يعتبر ردا على سيد قطب في عثمان وعلى الخوارج وعلى الرافضة. عرفت؟ يعني فيما يتعلق بعثمان راجعوا كتاب المطاعن خصوصا. والحمد لله الكتب بعد هذا كثيرة في المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة تكلم كلاما طويلا وعرض للتهم التي اتهم بها عثمان تهمة تهمة وردها. الابن أبو بكر بن العربي في القسم المتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم من العواصم من القواصم، لأن هذا الكتاب فيه أمور أخرى، لكن الذي يعني حتى أفرد هذا القسم بالطابع أيضا أفاد وأجاد في عمومي أو في عامة ما كتب، في أكثر ما كتب. وهناك عدد من الكتب والرسائل لبعض العصريين في خصوص ما يتعلق بعثمان رضي الله تعالى عنه. بالنسبة للمسلسل الذي ذكرت أنه أنتج حول الحسن والحسين، أراهم الذي أنتجه قلنا نحن نريد أن نقرأ، هناك مسلسلات ينتجها الرافضة حول الحسن رضي الله عنه، حول علي، حول الحسين رضي الله، ويقول أردنا أن نقابل هذا. سبحان الله، تريد أن تقابل الباطل قابله بالحق حقيقة وأسلوبة، وأما أن تقابل الباطل بباطل وأن ترتكب المحرمات لأجل أن تظهر الحق فهذا لا يجوز. وأنا أتصور، أنا يعني لم أشاهد هذا المسلسل، وأتصور أنه إذا ما تتبع، يعني أنا اطلاعي على أشياء يسيرة منه وعلى بعض الملخصات وبعض التنبيهات وبعض الأشياء، فوجدت فيه البلايا والرزايا، فما بالك لو تتبع على هذا النحو، لكن ليس من قبل رافضة، والرافضة لا مشكلة عندهم، يعني تتبع ويأتي قد شاهدنا المسلسل ويعرض على الناس، هذا لا يمكن عندنا لأن عندنا شريعة. أتصور أنه لو تتبع حلقة حلقة فإنه ماذا سيكون النقد لما فيه أوضح. من الأشياء أيضا التي يعني هذا حقيقة هذا كان سبب ظهور أحوال كثير من الناس، أنهم أتوا بأسماء كثير من الناس الذين قالوا إنهم، بعضهم قالوا ممن سوغ تمثيل الصحابة، سوغ تمثيل الصحابة، وبعضهم قالوا راجعنا معهم العمل تاريخيا وشرعيا. من الذين رجعوا معهم العمل تاريخيا علي الصلابي هذا الليبي والحزبي، من الذين أفتوا، طبعا كثيرون أفتوا بالجواز تمثيل الصحابة، ومنهم خالد المصلح الذي هو من زوج بنتي الشيخ ابن عثيمين، وكان من بعده مسؤولا ومدرسا هناك أو خطيبا في الجامع الكبير في عنيزة، وجواز تمثيل الصحابة حسن حسن ضاعوا اسماء كثير من الناس، فلان وفلان وفلان وفلان. ربما أتيكم مرة بهذه القائمة وأذكر لكم أسماء الذين أفتوا بهذا الجواز، لأن إفتاءهم، يعني لو أنك لا تعرف شيئا عنهم، إفتاءهم بجواز تمثيل الصحابة على هذا النحو هذا دليل على اختلال منهجهم العظيم. لكن لو واحد يستحي من ذكر المسلسل لنفسه هذا يقول يجوز، الله المستعان. ثم من الذين يمثلون؟ حتى بعض الرافضة لما تكلم في هذا أحد هذا محمد بقر الموري في الكويت يقول لا مانع إذا كانت هناك شخصية علمية ستمثل الحسن والحسين، نحن لا مانع عندنا، يعني يتم شخص مثلا محترم بشيخ هذا يمثل لا بأس، لكن تأتي بممثل عادي ربما يمثل اليوم الحسن والحسين وغدا يمثل ماذا، يعني إيش الأفلام الغرام والحب ما هذه مسلسلاته، شخص يمثل مسلسلا أو فيلما على أنه فاسق وعربيد ويأتي في المسلسل الثاني يمثل على أنه ماذا من أصلح الصلحاء. طيب هنا أيضا يقول هل يجوز الكذب لمصلحة الدعوة؟ من السائق؟ لماذا؟ كيف يكذب؟ كيف؟ والدعوة، الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة للدين، دعوة إلى الصدق، فهل يجوز أن نكذب حتى ندعو إلى الصدق؟ أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم لما ذهب إلى هرقل فقال ما بما بأي شيء يأمركم أو بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، ويأمرنا بالصدق بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، بالصدق. شو انظر، يعني أبو سفيان أراد أن يلخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كافر فقال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ثم يأتي هؤلاء يقولون يجوز الكذب لمصلحة الدعوة، أي دعوة هذه التي يكذب لأجلها؟ ونكذب على العالمين. طيب ومن والذين يعني حتى هذا لو يعني ماذا أقول، لو كشف هذا ويكذب ويكشف الكذب، والناس يقولون كذابون، هم يسيئون إلى الدعوة حقيقة إساءة عظيمة بهذا الكذب، يعني مصلحة الدعوة تقتضي الصدق ولا بد. يعني حتى لو فرضنا أن منهم شخصا يريد أن لا أقول أن يكذب، أن يوري في بعض الأحيان، أن يتكلم كلاما يعرض فيه، لقلنا له اترك هذا لأن الناس لن يفهموا أنك توري، سيظنونك تكذب كذبا صراحة. صحيح ولا لا؟ واضح؟ بارك الله فيكم. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين.